السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الليلة المباركة وفي هذه الأيام المباركة، وأسأل الله جلت قدرته أن يعيننا على عمل الخيرات والصالحات في هذه الأيام. الآن الساعة في الأردن حسب التوقيت الجديد 9، عفوا 8، لقد تقدمت ساعة فصلنا مع مصر تقريبا نفس التوقيت، ما بأثر على الموعد، لكن الآن صارت الساعة 8 عندنا، وإن شاء الله نراعي ذلك عندما نقول بتوقيت الأردن، نراعي أنه هذا التوقيت الشتوي. الأقزم هو إن أردتم تقديم تأخير أنا جاهز، أنا مناسب، أنا كل الأوقات مناسبة، مو كيف على رأي إخواننا في المار زي بعضه. نبدأ إن شاء الله. أقصد بالمغاربة المغرب الكبير. قال تعالى: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. طبعا بالنسبة للتجويد وإن عدتم من العين ننتقل إلى التاء، ولا نقول وإن عدتم، وإن عدتم الدال والتاء مع بعض، وإن عدتم الخاص المتعلق بمن؟ عدنا، نعم. وبالنسبة لحصيرة نقول حصيرة، حصيرة، نعم، توقعت ذلك. الوقف على أن يرحمكم، أن يرحمكم كافي، لأن اللي بعده إن عدتم عدنا. ليش يرحمكم كافي؟ يرحمكم بعدها شرط، جملة الشرط استئنافية وليست عاطفة، الواو في جعلنا، يعني ليست من جواب الشرط، لا يستحيل أن يكون ذلك. وإن عدتم عدنا هذا لبني إسرائيل، وإن عدتم للإساءة عدنا للعقوبة. أما كون وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ليس مرتبط بعودتهم، هي حصيرة عادوا أم لم يعودوا. جهنم للكافرين حصيرة حقيقة معزولة عن أي شرط، هي حصيرة ستبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها وحتى الناس تحاسب، الجهنم حصير. لأنه لو كانت عاطفة، إن كان وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، بتكون جهنم للكافرين حصيرا مشروطة بعودتهم، فإذا لم يعودوا فليست حصير. لذلك في وقف لازم. وما معنى الوقف اللازم؟ إنه لو وصل أوهم، وفعلا لو وصلنا لأوهم أنه الواو عاطفة وليست كذلك، طبعا هذا راح نشر له في الوقف اللازم إن شاء الله. وبتلاحظوا هنا الوقف اللازم من النوع الكافي، لأنه لما نقول لازم ما بتعطي يعني دلالة على نوع الوقف إيش هو، قد يكون تام وقد يكون كافي. وليس كما يقول البعض أن الوقف اللازم هو نوع من أنواع الوقف التام، هذا غير صحيح. والدليل أمام، بل بالعكس، جميع، لو نأخذ جميع الوقوفات اللازمة في القرآن لوجدنا أغلبها لازم، نعم، وقليلها تام. إذن قوله الوقف على عدنا، نعم، خلصنا يرحمكم، وإن عدتم عدنا كاف أيضا، لأن جملة وجعلنا التي بعدها مستأنفة، صار عندنا وقفين كافيات. عسى ربكم أن يرحمكم، الوقف كافي لأن بعدها جملة شرطية، وهذا من ضوابط الوقف الكافي. وعدنا أيضا كافي لأنه اللي بعده مستأنف، طبعا كون لازم لا يتنافى، لأنه عادة بحطوا بعض بحطوا ميم اكتفاء أنه توصلش. أما ليش ما توصلش، شو المعنى؟ هنا بنقرر هل في تعلق فهو تام أو كافي، أو فيش تعلق، يعني في كان في تعلق معنوي فهو كافي، وإن كان في عدم تعلق فهو تام. وسنأتي له إن شاء الله. نذهب الآن إلى قوله تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. الإسراء. بالمناسبة، من الأخطاء الشائعة اللي قد لا يلاحظ البعض، كثير من الناس عندما يلفظون الألف في التلاوة يغلقون أفواههم بسرعة فتطلع هكذا، ولا تجد لسنتنا تحويلا، تحويلا تصير تحويلا، حصيرا، نعم، من رسلنا، ونذيرا. انتبهوا لهذا الخطأ الجسيم، بارك الله فيكم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. نوقف هون. وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. نوقف هون. طبعا رأس آية هو، وإحنا بنجيب أمثلة على الكافي على رأس آية وفي حشو الآية. سنة منصوبة، وإذا أجت المرفوعة هي مبتدأ، إذا ابتدأنا فيه بيكون مرفوع، لكن لا نبدأ بمنصوب أو مجرور إلا يكون في سبب نبحث عنه. الأصل في الاسم الرفع، إلا إذا دخل عليه ما يغير هذه الحالة. منصوب بفعل مقدر. وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، هذه سنة، والتقدير سننا ذلك سنة، يعني سنة منصوبة بفعل محذوف تقدير سننا ذلك سنة، سنة على من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، سنة ماشي على قبلك على الرسول الكريم صلوا عليه، وبالتالي على زمانك يعني، أو اتبع سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، نفس الشيء، يعني منصوبة بفعل محذوف. نوع هذا الفعل تقديره برجع للفهم العام، يعني مو مشكلة، يعني واحد يقول سنة من قد أرسلنا، يعني سننا ذلك سنة، بيكون إيش هاي مفعول مطلق، أو اتبع سنة مفعول به، المهم وقع عليها فعل، وقع عليها تأثير فعل محذوف، فمنصوبة بفعل محذوف تقديره كذا أو كذا، هذا التقدير يختلف باختلاف أذواق العلماء، ويعني فهمهم للنصوص، والكل قريب من بعضه يعني. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. نوقف على قبلك من رسلنا، لبعده نفي، واتفقنا إلا النفي من ضوابط الوقف الكافي. قال تعالى، طب لاحظوا هنا في سورة الإسراء يعني أخذنا أكثر من مثل من هذه السورة العظيمة، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. نقف هون، لسه الخطاب لسيدنا محمد في تعلق معنوي، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. مبشرا ونذيرا كافي، لأن ما بعده منصوب بفعل مقدر، أي مقدر من سياق ما بعده. وقرآنا فرقناه، أي وفرقنا قرآنه، لحد الآن كافي. طبعا هون في تعليق وهو لازم، بسبب أنه لو وصل لصار وقرآنا معطوف، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا، فاضطر أن يكون رسول قرآنا. لا، ليس هذا المقصود، بل التقدير وفرقناه قرآنا، فرقناه أي أحكمناه، وهذا المعنى لا يأتي بالوصل، لأن الوصل يوهم، طبعا يوهم لكن لا يغير من الواقع شيئا. يعني كونه وصل ما صار سيدنا محمد قرآن، بس يوهم أو يظن السامع أنه هكذا. وعادة الوقف والابتداء يكون على أحسن المعاني، اللي ما فيها لا إهام ولا تأويل ولا شيء من ذلك. نتابع إن شاء الله. نعم، هل هناك شيء؟ هل هناك شيء أختم أم شيء يحتاج إلى توضيح؟ الآن ظاهر؟ نعم، كنت بعمل في تغيير، كأنه الماوس وقع الفار، كأنه شاف بس وهرب، فلقيته الآن جبته ما شاء الله. قال تعالى وترى الشمس إذا طلعت، طبعا طلعت لا ورش، إذا طلعت تزاوروا، وطبعا ورش تزاوروا، وفي تزوروا لا بن عامر ولا يعقوب برضه، عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد، فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هون المهتد طبعا في قراءة المهتدي وصلا لورش أبو عمرو، ويقفان المهتد، الكل يقف على المهتد لأنه ابن كثير خرج من هذه من هذا الموضع، ليس لابن كثير ياء زائدة منه. ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا، هون جملة ومن يضلل الله هنا شرط، وطبعا الابتداء بالشرط الوقف قبله كافي. طبعا اللي قبله من آيات الله طبعا ما يهدي الله فهو شرط، لكن الوقف تام هنا. احنا بنتكلم على الكافي، فالمهتد كاف للابتداء بعده الشرط، فهو المهتدي. طبعا من الوقوف القبيحة جدا اللي أصبحت الآن يعني للأسف شائعة، يقف كيفما اتفق، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل، برجع بقول من يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يعني صارت الأمور من العجائب ما نسمع، لأن لما نقول من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل، صار من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فهو المهتد، وهذه بتشبه هذا بالذات تشبه الخطيب الذي خطب بين يدي الرسول وقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، قال لكم بئس الخطيب أنت، وقفوا أقاموا. المفروض يقول من يطع الله ورسولهما فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، إذا لا بد من الوصل يجب أن يصل إلى آخر الجمل مشان يميز بين اللي الله سبحانه وتعالى بهديه واللي الضلال ليس له هادي. أو يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد، يوقف هون، ثم يقول ومن يعصهما فقد غوى، يستأنف بالواو لا يعقل. طبعا أي نعم، عدنا والعود أحمد، إن شاء الله ما يعني هذا. كنت أقول إنه ما بعرف سمعته ولا لا، انه بعضهم من يقف يقول من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل، لا يجوز هذا، والرسول اوقف الخطيب الذي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، لانه سوى بين الطائع والعاصي، وطبعا الرسول يعرف انه هذا الشخص لا يقصد هذا، لكن الكلام هكذا يحتمل، فلذلك لا يجوز ان نرد على اللي بيحكي الان بقول لك يا اخي وقف زي ما بدك وما عارف ايش وتعقدوش الامور، وهذا تنطع وهذا تكلف، سبحان الله. بينما لما يحكي شعر وإذا ما وقف على آخر البيت بقول لك ارجع، ما بصير هذا وزن، وين وديت الوزن؟ طيب إذا المهتد كاف، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، نقف هون كاف، وما بعده استئناف، وتحسبهم، هو المعنى بتعلق فيهم لكن الواو لا ليست عاطفة، وتحسبهم عند ورش وتحسبهم عند قالون أيضا أيقاظا وهم رقود، نفس الشيء لاحظوا، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، اللي بعدها ونقلبهم، فعل مستأنف، مش بس مستأنف، اتغيرت الصيغة، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، هذا فعل مضارع خطاب تحسبهم. ثم تكلم بنون العظمة ونقلبهم، إذن الوقف كافي، ونستأنف نقول ونقلبهم ذات اليمين، ذات اليمين وذات الشمال. لسه ما انتهينا. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، هل نقف هنا؟ نعم. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، كاف. شو اللي بعدها؟ وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، كلب مبتدا مرفوع، فانتقلنا الى جمله من مبتدا وخبر، فالوقف كافي. وكلبهم باسط ذراعيه، عند وش ذراعيه؟ راء مفتوحة بعدها مكسور. ذراعيه بالوصيد، شو اللي بعدها؟ لو اطلعت عليهم جملة شرطية، والجملة الشرطية هي يعني دليل على أنه أو ضابط للوقف الكافي، بيكون قبلها كافي. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت، وطبعا عند الحرميان ولمليت، عند ابن كثير ولملئت لأنه لا يبدل، أما عند نافع ولمليت منهم رعبا، وتقرأ رعبا أيضا، هذا بتأثرش على الوقف. هاي كلها لو اطلعت عليهم، هاي الشرط، لو وليت منهم فرارا، وطبعا تابع للشرط، ولملئت منهم او ولمليت منهم رعبا او رعبا، فالوقع على رعبا كاف. لانه ايش اللي بعد رعبا؟ لان الوصيد بعدها شرطية، الوقع على رعبا. وكذلك عثرنا عليهم مستأنف، أو عفوا، وكذلك بعثناهم، وكذلك بعثناهم، هكذا بعثناهم. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ابن عامر طبعا بالغدوة في موضعها هنا وفي الأنعام. يريدون وجهه، شو اللي بعده؟ ولا تعد عينك عنهم. واصبر فعل أمر، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد، هاي نهي. فانتقلنا من الجملة الخبرية إلى نهي، ولا تعد، من الأمر إلى النهي. وطبعا النهي داخل على الامر طبعا، لكنه اللي قبله ليس نهي. فالتحول من صيغه الى صيغه هذا ايضا سبب كاف للوقف، وهو كثير جدا بالمناسبه، كثير جدا متنوع. الفكره هكذا، تغيير الصيغه، مثلا على سبيل المثال: الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يؤمنون بما أنزل، الفعل في الأول، وبالآخرة هم يوقنون، ما قال ويوقنون بالآخرة، فقدم الاسم وأخر الفعل، تأخر الفعل. هنا وقف، حتى ولو ما كان في المصحف وقف مو مشكل، الوقوف في المصاحف إرشادية. وللشيخ أن يغير ويبدل، بس مش عكيفه، يغير ويبدل، يبرر وتبرير برضه مش شخصي، والله أنا شايف كده، لا، علمي مدروس ويندرج تحت الأطر العامة. نعم. قال تعالى: هل هذا إلا بشر مثلكم؟ هذا استفهام طبعا، دخل عليه استفهام. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ استفهام. قال: هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ استفهام جديد، والاستفهام ما قبله كاف، وقد يكون تام بالمناسبة، وشرحنا ذلك. ما يدخل استفهام على استفهام. ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم استفهام، كيف تحكمون؟ استفهام دخل على استفهام. ما لكم نقف، نعم، ما لكم كيف تحكمون، واللي بعده استفهام. أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ أم لكم، شوف أكمل، استفهام دخل على استفهام. فالاستفهام عندما يدخل على استفهام، طبعا على شرط أن تكون الجملة المستفهم فيها مكتملة الأركان. نعم. قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. طبعا لورش: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ذكركم را مرقق. أفلا تعقلون؟ استفهام. إذا فيه ذكركم كاف للاستفهام بعده، يعني لأجل الاستفهام الجائي بعده. نذهب على الآية اللي بعدها إن شاء الله. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. نرجع لبل، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن لا يكلأ إلا الله. فلما نقول بل هم، ما قبلها ثابت، بل هم عن ذكر ربهم معرضون وصف لحالهم، فهو إضراب انتقالي وليس إبطالي. شرحنا هذا تطبيق، احنا عمال بنطبق الضوابط على الوقف الكافي مشان نعرف كيف انه هذا وقف كافي او لا. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن لا شك في ذلك، الله الذي يكلأ، والجواب واضح. فبل هنا أبقت على ما قبلها بمعناه وانتقل، بل هم عن ذكر ربهم معرضون، فهو إضراب انتقالي. بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. أم الوقف استفهام وما بعده أم منقطع، منقطع عما قبله بمعنى جديد. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، استفهام، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. انتقل من الاستفهام، الانتقال من من صيغة إلى صيغة. كنت أقول أنه ضابط للوقف التام. إذا من الرحمن كافي، اللي بعده بل الإضراب الانتقالي. من دوننا معرضون كافي، لأنه بعده أما المنقطعة. تمنعهم من دوننا كافي للعدول عن من الاستفهام إلى الإخبار، ولا هم منا يصحبون برضو وما بعده بل التي للإضراب الانتقالي، ولا هم منا يصحبون كلام الله، وهذا لا يمكن إبطاله، فأبقت على ما قبلها هذه بل. بعدين قلنا بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، وهم طال كهو معروف لورش فيها طال وطال عليهم العمر، عليهم العمر وقف كافي. شو اللي بعده؟ أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، استفهام كافي. وما قبل الاستفهام هنا كافي، وقد يكون تام بس هنا كافي الكلام عنهم. نفس الشيء، أفهم الغالبون استنكاري أو إنكاري، أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أفهم الغالبون، دخل استفهام إنكاري على استفهام إنكاري، فهو أيضا من ضوابط الوقف الكافي هنا في هذه الحالة. ننتقل إلى ما بعدها. نعم، قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. الحكاية عن سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء عليهم صلاة الله وسلامه جميعا، صير موقف وهبنا له إسحاق بصير، فيش وقف في المصحف، مو مشكل، نشوف ليه. ووهبنا له إسحاق كاف عند أبي عمرو والأنباري، ابن الأنباري أقصد، وتام عند غيرهما، يعني على حالتين وقف سواء تام أو كاف. ثم يبتدئ ويعقوب نافلة، طبعا هو قال سيدنا إبراهيم طلب مني من الله سبحانه وتعالى ولد على كبره، فوعد بالولد اللي هو إسحاق، ماشي. لما نوقف ووهبنا له إسحاق، يعقوب لسه ما جاش، فبصين التقدير وزدناه يعقوب نافلة، يعني وهبنا له إسحاق بناء على دعوته وزدناه يعقوب نافلة، نافلة زيادة. وعلى هذا تكون نافلة مختصة بيعقوب عليه السلام، يعني مش إسحاق ويعقوب نافلة، النافلة هو يعقوب فقط، لأن إبراهيم عليه السلام دعا في إسحاق وزيد في يعقوب من غير دعاء، سبحان الله. فكان ذلك نافل أي زيادة على ما سأل، إذ قال رب هب لي من الصالحين، ولذلك قال لولد الولد نافلة، سبحان الله. هذا على قول كاف عند أبي عمرو وتام عند غيرهما، وليس بوقف إن نصب نافلة انتصاب المصدر على معنى العامل، وهو ووهبنا لما يكون يعقوب موهوب ووهبنا له إسحاق ويعقوب موهوب يعني، فيكون شاملا لإسحاق ويعقوب لأنهما زيد لإبراهيم بعد ابنه إسماعيل، فلا يفصل بينهم. هذا قول الآن يعني مش شغلتنا احنا يعني، في بعد ما تكلم العلماء بألف سنة نجي نقول أو أكثر حتى، رجح زي ما شئت يعني، بس لا يعني نقول مثلا الأول أقوى لا شك في ذلك. أما إذا أردنا أن نأخذ الثاني كما أخذها صاحب المصحف أو اللي أشرف على طباعة المصحف أمام ناظريكم، لم يضع على إسحاق علامة وقف، معناته أخذ بالثاني. وقد تأتي لجنة تأخذ بالأول وتضع علامة قلة إذا أخذوا مثلا بهذا الكلام الأولاني، يعني يجوز الوصل والوقف أو لا، طالما تام أو تام الوقف أو لا، لا شك في ذلك. طيب على الحالين سواء وقفنا على إسحاق أو لو نقف وقفنا على نافلة، شو اللي بعده؟ كاف، لأنه بعده منصوب، اللي بعد منصوب. ولما يكون عندنا منصوب وقفنا على مكان وبعد منصوب أو مجرور، بدنا نعرف ماذا نصبه، ما الذي نصبه. وكلا جعلنا مفعول أول متقدم، جعلنا نحن نون العظمة صف الله يعني الله سبحانه وتعالى، جعلنا نافعل، صالحين مفعول، كلا جعلنا مفعولين تأخذ جعلا، وكلا جعلنا صالحين. وإذا تقدم المفعول على الفعل يجوز يعني يضعف فعل الفعل، فيجوز نصبه ويجوز رفعه، معروف اللغة. إذا الوقف على نافلة كاف وما بعدهما، وكلا منصوب وما بعدها يعني بعد النافلة منصوب وهو مفعول أول مقدم لجعلنا، وكلا جعلنا. نعم. نأتي لآية برضو تحتاج شوية تأويل، نقف عندها قليلا. قال تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون. طبعا لا ورش وقالون تهجرون لورش، تهجرون لقالون، وهي من انفرادات نافع. مستكبرين به سامرا تهجرون، ما على به وقت، هل نقف على مستكبرين به؟ نعم، الوقف كافي، والمعنى مستكبرين بحرم الله، مستكبرين بالحرم اللي هم فيه، هم يقولون لا يظهر علينا أحد لأن أهل الحرم وولاته مستكبرين به، هيك نوقفهم على هذا المعنى. ثم تبأ سامرا تهجرون، والسمر زي ما هو معروف يعني مجلس الليل، كانوا يسمرون ليلتهم ويلعبون ولا يطوفون بالبيت سهرانين في بيت الله، بدل ما يتعبدوا سهرانين يخوضوا، ولا يطوفون بالبيت. بسم الله. ويتكلمون بالشعر والكهانة. تهجرون ويهجرون النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، وذلك بالطعن والتكذيب. إذا مستكبرين به، يعني هل بيت بيتنا وما حد، زي اللي قال في سورة الكهف: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. عليه بتكلم، تكلم من فراغ، بتكلم من فراغ. احنا اهل البيت واهل الحرم واحنا ولاة واحنا واحنا، وفعلهم بناقض ذلك. وقرأ نافع: تهجرون بضم التاء وكسر الجيم، اي يفحشون بالقول في سمرهم. ولا تأثير لهذه القراءة على نوع الوقف طبعا. قال ابن الأنباري: مستكبرين حسن، والحسن عند ابن الأنباري كافٍ. ننتبه للفظ حسن. حسن في المتداول عندنا لما نقول تام وكافٍ وحسن، هو الذي يجوز الوقف عليه ولا يجوز الابتداء بما بعده إلا إذا كان رأس آية. هذا عند أبو عمرو، وعند أيضا ابن الجزري في المقدمة، وهو يقسم إذن تام وكاف وحسن، وعند غيرهما. في ناس بيستعملوا حسن، ابن الأنباري يقول تام وبعدين يقول حسن. حسن تحت التام، وليس تحت التام إلا الكافي. فننتبه للتعابير لما نروح على المفاهيم، ماذا يقصد مؤلف الكتاب في اصطلاحه. وفي القرن الخامس الرابع حتى، والخامس والسادس الهجري، لما ألفت معظم كتب الوقف القديمة، كل واحد ما كان فيه يعني زي الأيام هاي يعملوا مؤتمر في فندق شيراتون ولا في فندق البحر الميت عنا ويقرروا توحيد المفاهيم. كل واحد حط من عنده، لذلك اللي عنده كافي وتام وحسن، واللي عنده مفهوم، واللي عنده صالح، واللي عنده لازم، واللي عنده جائز، واللي عنده مجوز، واللي عنده مرخص، واللي عنده مرخص للضرورة، واللي واللي واللي معروفة هاي. وكلها بالمناسبة متقاربة، يعني تقول إلى شغلتين: يا تقف أو لا تقف. فالأمر يعني ما بخوفش كتير. الآن احنا بنتعامل، ما بنقدر نستعمل الآن كل هذه الرموز، مع أنها كانت في المصاحف اللي قبل الوقت الحالي، ولا سيما في المشرق، لأن المغرب مو مشكلة كبيرة عندهم، بس ما عندهم مش رموز حسب الوقت الهبطي. كان عندنا طه في مصاحفنا، وكان عندنا زين، وكان عندنا صاد، هذه الرموز يعني ومعروفة دلالتها، لكنها لم تعد تستعمل عندنا، لا تزال تستعمل في جنوب شرق آسيا في المصاحف الباكستانية والهندية. قصدي أقول ننتبه إلى ما يقوله عند مثلا منار الهدى: الحسن هو تحت الكافي، تحت الكافي، ولا حسن يعني يعني أقل من الكافي. طيب نعم إن شاء الله الصوت تمام. تمام إن شاء الله. وقال ابن الأنباري: مستكبرين حسن، أي كاف، ثم تبتدئ به سامرا تهجرون. والمعنى به سامرا بالبيت العتيق، تهجرون النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن في وقت سمركم. إذن مستكبرين به نقف كافي، بعد نقول سامرا تهجرون أو تهجرون. ابن الأنباري بيقول مستكبرين وقف هون، ثم قل به سامرا تهجرون، يعني مستكبرين كافي. أجى السجواندي قال: قد قيل. والسجواندي إذا قال قد قيل، نعم نعم، نعم عفوا، هل هناك استفسار؟ هل هناك استفسار؟ لا استفسار. واعترض السجواندي وقال قد قيل، يعني قيل وقف. وعندما يعترض السجواندي هكذا معناته عنده رأي آخر. هي نكاتب، وهي عبارة شاملة. السجواندي عندما يعترض على وقف ما، وأضاف على أن الوصل أوجه، كما رده أبو عمرو واختار الأول لدلالة تفسير المفسرين المتقدمين عليه، أي أنه اختار مستكبرين به، مع أنه لا يوجد علامة وقف عليه، ما بهمناش. قال تعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. قرأ ابن كثير وابن عامر الابنان، يعني الابنان، وشعبة، ويجعل برفع اللام على القطع والاستئناف، وعلى هذه القراءة يكون الوفق على من تحت الأنهار كاف، لأن إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحت الأنهار ويجعل لك قصورا مستأنف. وقرأ الباقون ويجعل بالجزم عطفا على جواب الشرط، وعلى هذه القراءة لا يتم الوقف على ما ذكر، لأن ما بعده عطف على ما قبله. طبعا هذا تأثير القراءات على الوقف، والأصل أن نضع هذا المثال ليس هنا، وإنما الموضع اللي حكيت لكم عنه، وهو تأثير القراءة على الوقف. وإن شاء الله لما ننزل هذا الكتاب سننقل وضوحه. قال تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. رحمته، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وهو الذي، جملة خبرية، ثم قال وأنزلنا، انتقل من وهو الذي، التفات هذا يسموه، وهو الذي طبعا الله سبحانه وتعالى، ثم قال وأنزلنا، تغيرت الصيغة، سموه الحكاية. وأنزلنا، الله سبحانه يقول وأنزلنا، نحن أنزلنا، أما لقبلها وهو. قلت في البداية أنه تغيير الصيغة، وأعطينا مثالين مختلفين، هذا مثال ثالث لتغيير الصيغة. نعم، طبعا قبل ما نبدأ بالرقم 35، يعني شرفت الساعة على الانتهاء، هل يوجد يعني محاضرة بعد هذه المحاضرة لكي أقطع الساعة 9 عندنا والعشرة عندكم، أم أواصل؟ ماذا تريدون؟ لا جواب؟ نعم، بدي بس من الإخوة المشرفين إذا كان في بعد محاضرة، بلاش يصير يعني تداخل في الموضوع فقط، يعني قلت لا لم أقرأ، آسف عادة، آسف آسف جدا، تحمل كمان ربع ساعة. قال تعالى والله أنا آسف ما انتبه حتى ما مش منتبه اللي حكيت يعني لأني منسجم مع الموضوع، بارك الله فيكم. قال تعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. انظروا بعد قال الرحمن فاسأل به خبيرا، طبعا فاسأل في قراءة أبو كسائي بن كثير قال في العاشر فاسأل نقل. الرحمن فاسأل به خبيرا، لفظ فيه جيم على العرش يعني الوقت جائز، وهي تعني جواز مستوي الطرفين، هذا الاصطلاح في الفرقان هي. ثم استوى على العرش، نقف ونقول الرحمن فاسأل به خبيرا. يقول أبو عمرو الداني، طبعا أبو عمرو هنا الداني، وأبو جعفر النحاس يقولان إذا ارتفع الرحمن بتقدير هو الرحمن بيكون الوقف كافي. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش هو الرحمن فاسأل به خبيرا. وعادة عادة لما يكون هناك في حذف وتقدير بيكون المعنى متعلق بمحذوف، وغالبا ما يكون الوقف قبل كافي. طيب إذا ارتفع الرحمن بيكون خبر لمبتدأ محذوف، وقال غيرهما تام أيضا على هذا التقدير، على التقدير هذا عفوا، وهو تام عند أبي عمرو وغيره. إذا ارتفع الرحمن يعني أبو عمرو عنده قولان بالابتداء وجعل الخبر، يعني هل هو الرحمن فاسأل به خبير، الرحمن مبتدأ وفاسأل به خبير كلها خبر، أم هو خبر والمبتدأ محذوف؟ على كلا القولين سواء كان مبتدأ لخبر ولما بعده خبر، أو هو خبر لمبتدأ محذوف، فالوقف كاف على القولين. وهو حسن يعني حسن بالمعنى المتداول عنا، يجوز الوقف عليه ولا يجوز بما بعده، إن جعل لفظ الرحمن بدلا من المضمر الذي في استوى. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى، استوى الله سبحانه وتعالى مضمر، ثم استوى هو الرجع الذي، ثم استوى على العرش اللي هو الرحمن، يعني الرحمن بيكون بدل من المضمر. والبدل بإمكاننا نحطه بدل المبدل منه، والمعنى هو ثم استوى الرحمن على العرش. وفي هذه الحالة لا يوقف على العرش، طالما إذا أخذنا بدل نقول ثم استوى على العرش الرحمن، نعم ثم استوى هو على العرش من هو الرحمن، بنوقف هون، بصير يعني لو بدنا نضبط الوقف بنشيل الجيم وبنحط علامة الوقف هون، بصير فاسأل به خبيرا مبتدأ، لأنه بعد الرحمن بيكون كافي، ثم نستأنف بفعل أمر، والاستئناف بفعل الأمر كما اتفقنا في البداية دليل على أنه ما قبله وقف كافٍ. إذا صار عندنا العرش بيكون كافٍ على تقديرين. التقدير الأول أن يكون هو الرحمن، الرحمن خبر المبتدأ محذوف، أو الرحمن مبتدأ وما بعده خبر، ولا يكون على العرش وقفا، يكون الرحمن وقفا ثم استوى على العرش الرحمن إذا كان الرحمن بدل من المضاف استوى، ويكون عليه الوقف أيضا كافي. فاسأل به خبيرا بيكون مستأنف في الأمر، نبدأ به هكذا. إذا علينا الوقوف التالية ثم استوى على العرش يجوز، وإذا أحدنا وقف هكذا ثم استوى على عرش الرحمن يجوز، ثم نقول فاسأل به خبيرا. وإذا قال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا أيضا جائز، لأنه ليس في القرآن من وقف موجب ولا حرام غير ما له سبب. نعم، في وقف ثالث يعني ثم استوى العرش، هل يجوز أن نقف ثم نقول الرحمن ثم نقول فاسأل به خبيرا؟ ايش رأيكم؟ ما رأيكم؟ دام فضلكم بصير لا أجود لا أجود. نعم بصير، بصير عاية تقدير هو الرحمة، لا بصير بصير نقف، لأنه على تقدير أنه هو الرحمن صار هو الرحمن. إذا كان يعني خبر للمبتدأ محذوف صارت مبتدأ وخبر، واللي قبله بيكون بعده استئناف، فصار عندنا هذا الوقت ثم استوى على عرش يجوز، ثم استوى على عرش الرحمن يجوز، ثم استوى على العرش يجوز الرحمن يجوز، فاسأل به خبيرا يجوز، ثم استوى على العرش الرحمن يجوز، فاسأل به خبيرا يجوز، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، والله تعالى أعلم. أي نعم، إذا على هذا التقدير نوقف ثم استوى العرش تقول الرحمن يجوز أيضا. فهي خمس وقوفات يعني، بلاحظوا كيف الوقف ودلالاته، والوقف بالمناسبة علم تطبيقي يدخل في اللغة بنحوها وإعرابها و صرفها وبلاغاتها، ويدخل التفسير والتأويل، وتدخل القراءات أيضا، ويدخل علم العدد. نعم، قال تعالى نذهب إلى وقف آخر، قال تعالى ألف لام ميم غلبت الروم. طبعا رأس الآية عند الكوفي، بقية القراء في علم العدد لا يعدل الكوفي، وبعد الحمصي أيضا بعض له بعض، هذا الحمصي يعني مش معتبر كثيرا. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع السنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الوقف على بنصر الله، طبعا هذا كله بالمناسبة تعلق شديد، غلبت الروم هذا حسن، وين غلبت؟ في أدنى الأرض وهم من بعد سيغلبون حسن، في بضع سنين برضو سيغلبون حسن، سيغلبون في بضع سنين وهكذا. يومئذ يفرح المؤمنون برضو حسن بنصر الله. هون نقف والوقف كاف، ينصر من يشاء، مستأنفة أو تعبيرية، يعني يفرحون بنصر الله، والله سبحانه وتعالى النصر من عنده، فليش بفرحهم بنصر الله والنصر جاي مش من عنده، من عند الله، ذلك ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم كاف، لأن ما بعده منصوب بفعل مضمر وتقدير، زي سننا لكم سنة، هون برضو نفس الشيء، وعد الله، وعد الله وعده، فلما حدث الفعل انطبقوا لها الجملة، أضيف المصدر إلى الفاعل، وعد الله وعده، ما المصدر من وعده؟ وعد يعد وعده، وعد الله وعده، حذفنا الفعل، ضل وعده اللي هو وعده، وعد الله، هذا المصدر. ومن الواعد؟ هو الله سبحانه وتعالى. وعد مصدر أضيف، لما حذف الفعل أضيف المصدر إلى الفاعل، وهذه الجملة ممكن سنة الله، نفس الشيء بإمكاننا نقدر هذا التقدير وين ما كان، صبغة الله نفس الشيء، وعد الله سنة الله إلى آخره، هاي منصوب بفعل مقدر، وإذا كان الاسم منصوب نبحث عن عامل نصب. وعد، وعد الله وعدا، يعني لما نقف عليها، أما هي لما تضاف لا تنون طبعا، وعد الله. نعم، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. لبعدها يعني منصوب فعل لوعد الله، فبكون على الوقف على وهو العزيز الرحيم كاف، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هون طبعا بدي أشير فقط لولكن، ولكن هنا في القرآن طالما هي ليست رأس آية لا يجوز الوقف قبلها. لا يخلف الله وعده، نوقف هون، بصيرش نقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون، استدراكية تستدرك على ما قبلها، كيف يعني لا يخلف الله وعده؟ هذا عدم خلف الوعد أكثر الناس ما بيعرفوه، ما بيعرفوه، لذلك هذا يعني يؤدي فيما يؤدي إلى قلة الإيمان، من عوامل عدد الإيمان، الناس ما بتعلم. لا يخلف الله وعده، لو أن الناس عرفت واستشعرت هذا تهديد رهيب، لا أحد أساء لأحد، لأنه وعد الله، يعني لا يخلف الله وعده، بس أكثر الناس ما بيعرفوا هذا الحكي، لذلك لا يجوز فصل لكن عما قبلها إلا إذا كانت رأس آية، اللي قبلها رأس آية يجوز بدء فيها. طبعا في بعض العلماء أجازوا قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، في ناس أجازوا قال بلى بعدين ولكن، لكن اللي بنحكيه هو اللي عليه القول، هو القول يعني المعتبر. قال تعالى ليكفروا بما آتيناهم، نوقف هون، نعم ليكفروا، هذا كلام عن إخبار عن الكفار، انتقل تحولت الصيغة، فتمتعوا، صارت خطاب من ليكفروا بما آتيناهم، ما حكاية عنهم، خبر عنهم، إلى فتمتعوا فسوف تعلمون، بعدين بعد فسوف تهديد، يعني خطاب وتهديد في نفس الوقت، هذولا يعني ضابطين من ضوابط الوقف الكافي. قال تعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه. طب نشوف كيف نجيب الآية مع الشرح إن شاء الله. لأنه طويل شوي. ويعني قربنا ننهي، أنه بلاش نطول عليكم، نشوف وقوف كثيرة في الآيات هاي. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى. الوقف على العالمين كاف، لأن أم منقطع بمعنى بل، والهمزة أي بل أيقولون، والاستفهام للإنكار والتقريع. طبعا هذا في الضوابط، لما قلنا أم منفصلة ومتصلة وبمعنى بل أشبعناه بحثا، هذا تطبيق عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا والعودة أحمد. الكهرباء انقطعت وعادت، وإن شاء الله إنه بنكمل. قطعت عن البيت يعني، عن الحي يعني، قطعت عن الحي كالعادة. بارك الله فيكم، نستأنف إن شاء الله. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين كاف، لأن أم منقطع أم يقولون افتراه. لأن اللي قبل تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين حقيقة كونية، الآن انتقل الكلام إلى أم يقولون افتراء على الكفار. يعني أم ما ما ما في صلة يعني إعرابية بين هذا الكلام واللي قبله، لذلك أم منقطعة بمعنى بل إضراب. أيقولون افتراء أم يقولون بمعنى بل، أيقولون افتراء هاي معنى بل هون، بل والهمزة، أم تساوي بل والهمزة، والاستفهام للإنكار والتقريع، فالوقت كافي. افتراه أم يقولون افتراه كافي، لأن بل الإضراب الإبطالي. أم يقولون افتراء كلام غير صحيح. شو صحيح؟ بل هو الحق من ربك. إذن بل هنا أبطلت أن يقولون افتراء وأثبتت ما بعدها، بل هو الحق من ربك، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش كافي. ليه؟ لأن البعض ما فيه، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. جملة النفي لا محل استئناف بياني، ما لكم من دون الله من ولي ولا شفيع، استئناف نفي بيان من ايه؟ لأنه هو خالق السماوات والأرض ومن بينهما، وهو الذي استوى العرش، فهو فهو القادر المقتدر، فهذا اسمه استئناف بياني. ما لكم من دون الله من ولي ولا شفيع كافي. شو اللي بعده؟ أفلا تتذكرون. ولاحظوا لاحظوا كيف كم مثال جبنا على الاستفهام الإنكاري، لأن الاستفهام عادة ما بعد ما قبله يعني نقف عليه، قد يكون تام وقد يكون كاف كافيا. شو اللي بيفرق؟ هو بدأ التعلق. إذا ما في تعلق معناته تام، إذا في تعلق بيكون كاف، وهنا في تعلق معنوي طبعا لأنه كله خطاب موجه لنفس الفئة. قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. واتفقنا أنه إنا سواء كانت إنا أو إنه أو إنها أو إنكم أو إنهن أو إنا، هذا كله كيف كيف. إنا من المجرمين منتقمون، ثم أعرض عنها. يعني مين أظلم منه؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها؟ هذا استفهام أصلا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. شو اللي بعدها؟ إنا من المجرمين منتقمون. استئناف بياني. من المجرمين المنتقمون. من المجرمين؟ المجرمين اللي يذكر بآيات ربه ويعرض عنها، هذا ظالم، بل هو من أشد الناس ظلما ومن أظلم. لذلك إنا من المجرمين منتقمون، التحديد رهيب، من المجرمين منتقمون. وما قال منا منتقمون من المجرمين، قال إنا من المجرمين منتقمون لإجرامهم. وتقديم الجار والمجرور للعناية. نعم، لما نقدم عليك توكلنا غير توكلنا عليك، إليك أنبنا غير أنبنا إليك، إليك المصير غير المصير إليك. فالتقديم اختصاص. نعم، وطبعا مبدوء بأنه كما يعني نعم. نذهب إلى صفحة أخرى. قال تعالى: أولم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم، عفوا من قبلهم، لما نعمل هيك أولم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من قبل، لا يجوز. عندما يرتج علينا أو نخطئ في القرآن يجب من هذا المكان نعود إلى كلمة يصلح البدء بها. بصيرش من أهلكنا قبلهم من قبلهم ونظن ماشي، لا، كما يفعل كثيرون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. كاف مساكنهم، إن في ذلك لآيات زي اللي قبلها. استئناف مصدرة بإن، إن في ذلك يعني في إهلاك القرون لآيات. أفلا يسمعون؟ نفس الشيء، استفهام إنكاري. طب بتلاحظوا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري، استفهام إنكاري في أكثر من مثال. خلص، هذا قاعدة، قانون. فالوقف الابتدائي يعني بتلاحظوا يعني فيما لو طرح بأسلوب تفصيلي يعني يندرج تحت عناوين وأطر عريضة يمكن الاستشهاد بها في الوقوف أيضا. يعني مو ضروري الواحد يكون عالم، لا، يكفي أن يكون متعلم شوي أو عنده شوية أفكار. وإذا لم يكن عالم فليكن متعلم، وإلا فقد هلك. يعني أنا مش عالم، طب بدكش تتعلم، يعني لا أنت عالم ولا أنت متعلم، شو بقي؟ نعم، مش حجة. يعني إحنا بقولنا علماء، ما حد زعم ذلك، ما حد اتهم أحد بهذه التهمة، إنما يعني هاي العلماء قدموا لنا يعني مائدة شهية، مائدة طبعا شهية عقلية، فكرية، روحية، دينية، قرآنية. في مساكنهم بعد استئناف بياني لا محل لها ومصدر بإن، إن في ذلك لآيات، برضو كاف للاستفهام الذي بعدها هو استفهام إنكاري. وجملة أفلا يسمعون، لا أفلا يسمعون معطوفة على استئناف مقدر، أي أأصابهم الصمم فلا يسمعون؟ أأصابهم السمع الصمم أفلا يسمعون؟ نعم. إن الله يسمع من يشاء. شوف سبحان الله، أفلا يسمعون بعدها جت غير مقصودة، بس سبحان الله لأن انتبهت لها. إن الله يسمع من يشاء، إثبات، اللي بعدها نفي. وما أنت بمسمع من في القبور، أيضا تحوث. تكلمنا عن الاستنكار والاستفهام ودخول الاستفهام على الاستفهام، هنا أيضا العدول، العدول من النفي إلى الإثبات، من الإثبات إلى النفي، من الخطاب إلى الغيبة، من الغيبة إلى الخطاب، من مخاطبة الكفار إلى مخاطبة المؤمن، أو يعكس أو كل هذا ضوابط للوقف. فالوقف على من يشاء كاف للعدول. وما أنت بمسمع من في القبور كاف للجملة النافية بعدها، لإن أنت إلا نذير. إن أنت هنا إن بمعنى ما أنت إلا نذير، نافية لا محل لها، أو استئناف بياني. نعم، إن أنت إلا نذير يعني بيان. كيف نذير؟ يعني أنذرت الناس وبعضهم ما سمع. لا تذهب نفسك عليهم حسرة، نفسك عليهم حسرات، أنت فقط نذير. لذلك قال في موضع آخر: ليس لك من الأمر شيء، إنما أنت منذر، وما من إله إلا الله الواحد القهار. هذا يجب أن نفهمه يا إخوتي ويا أخواتي، يا أبنائي ويا بناتي. الرسول الكريم يقول له الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر من شيء. قال: وما أنت عليهم بوكيل، وما أنت عليهم بحفيظ، إن أنت إلا منذر، إن أنت إلا نذير وبشير، عليك البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا البلاغ، الباقي على الله، اعمل اللي عليك واترك الباقي، لا تتعقب الناس، لا تقول لهذا كافر وهذا فسق وهذا طلع عن الملة وهذا وهذا، مش شغلك، اشتغل باللي بينفعك. هذا الأمر تتحاسب عليه، لأنه من كفر مؤمنا يبوء بالكفر أحدهما. سبحان الله. قال تعالى: والطير محشورة كل له أواب. والطير محشورة، نوقف هون، بتلاحظوا اللي بعدها مرفوع كل له أواب، مبتدأ خبر لا محل لها، والطائرة محشورة كل له أواب، استئناف من مبتدأ وخبر، وهذا علامة الوقف الكافية. طبعا بناخذ كمان تنتين على 45 نوقف إن شئتم، يعني بكفي، بلاش نثقل عليكم ونعطي مجال اللي بدهم يقرأوا في هذه الأيام والليالي المباركة على سكايب، نعطيهم ساعة هيك، لأن هذه أعمال أيام وليالي طبعا خير وبركة، وأيام دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. توقف إني عامل، فسوف تعلمون. واتفقنا أن سين وسوف للتهديد، والتهديد نقف قبله. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، خلص انتهى، انتهى البيان. قل يا اعملوا على مكانتكم إني عامل، توقف فسوف تعلمون، نتيجة عملكم فسوف تعلمون. هذه السين وسوف للتهديد، وهي اللي قبلها بيكون عادة في أغلب الأحوال كافي. قال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي، طبعا هنا الوحيد اللي حفص يسهل فيها هي همزة أعجمي، دخلت عليها همزة استفهام وهمزة الاستفهام هي محققة، دخلت على أعجمي ففيها قراءات كثيرة بالمناسبة. حفص يسهل الثانية، وهي الوحيدة التي يسهل همزتها الثانية طبعا قولا واحدا. عنده تسهيل في باب الذكرين اللي هو آل ذكرين الله الآن، في وجه ثاني اللي هو آل ذكرين الله الآن، وفي كثير من الناس للأسف بيعرفوش هذا الوجه. أما هذا قولا واحدا، وطبعا فيها القراءة في أعجمي بدون استفهام، وفي أعجمي إدخال مع التحقيق، في أعجمي إدخال مع التسهيل، في طبعا أعجمي تحقيق الثنتين، وفي تبع حفص أعجمي ومن معه، وفي لورش برضو بالإضافة لأعجمي زي حفص، في الوجه آخر انفرد فيه وهو أعجمي وعربي. ففيها القراءات اللي ذكرتها لكم. حذاري من أن تحولوا لمن يسهل تقولوا أعجمي. حتى بعض قبل يومين ثلاثة أعتقد أحد الأخوات الفاضلات سألتني أن الهمزة المسهلة هي هاء، لكنها كذا. هذا كلام لا يجوز إطلاقا، ليست هاء وإنما هي همزة مسهلة بين المحققة وبين ما منه حركتها، هنا بين الهمزة المحققة والألف. أعجمي وعربي لحفص مثلا، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. طبعا قل للذين آمنوا هدى وشفاء، هذه من آيات الشفاء الست، ست آيات ذكر فيها الشفاء، وهذه تقرأ إن شاء الله على نية الشفاء. أهم شيء النية، طالما النية صادقة إن شاء الله النتيجة مضمونة، مضمونة كلام الله. ست آيات، أيوة، لأنه يعني هي آخر شيء بها. نعم، لأنه مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر والتقدير. أقرآن أعجمي ورسول عربي؟ قالوا لولا فصلت آياته، فصلت أعجم عربي. أقرآن أعجمي ورسول عربي؟ فبيكون الوقف على فصلت آياته كاف على هذا التقدير. أقرآن عربي أعجمي ورسول عربي؟ على وجه الإنكار لهم لذلك تصير استفهام إنكاري، أعجمي، سواء قلنا أعجمي أو أعجمي أو أعجمي أو أعجمي أو أعجمي، كيف يبقى استفهام. أي قراءة من القراءات وقف كاف قبلها. ومن قرأ بالإخبار وهو هشام لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، فبيكون أعجمي وعربي هو مجال التفصيل، لا يوقف على آياته عند هشام فقط. ومن قرأ بالإخبار يعني بهمزة واحدة فلا يقف، لأنه بدل من آياته. قالوا لولا ولو جعلناه قرآن عربيا لقالوا لولا فصلت آياته. شو فصلت؟ يعني فصلت أعجم وعربي، يعني في فارسي وفي عربي، هيك التفصيل عندهم. طبعا فشلوا. والمعنى على هذه القراءة لقالوا لولا فصلت آياته، فكان منه عربي تعرفه العرب وأعجمي تعرفه العجم، وهذا شيء عجب من العجم. سبحان الله، أعتقد يكفي لهذه الليلة المباركة هذا القدر يعني، وخير الكلام ما قل ودل، ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأترككم في ودائع الله التي لا تضيع، وفي حماية الله ورعاية الله ولطف الله وستر الله، وبانتظار الأخوات اللي ذكر علي بعد الساعة، بعد ربع ساعة إن شاء الله لكم جاهزين. نلتقي معكم في مثل هذا اليوم إن شاء الله، بيكون يوم الوقفة نفتح برضو إذا إذا الموقع فاتح يعني. ومصبحا كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله سبحانه وتعالى الطاعات منا إن شاء الله. بارك الله فيكم. الجميع بخير إن شاء الله.